بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بارك في شيخنا واطل عمره وعلى طاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعد حمد للجلال مصليا على النبي والآل. مصليا ايش؟ مصليا على النبي والآل. على النبي والآل، نعم. أيوة، قول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البيت الأول. نعم. ماذا قاعده؟ يقول بعد حمد للجلال. يقول بعد حمد للجلال، الظاهر هذا للمصنف سيأتي بالقائل أو سيذكر القائل، لأنه ما ذكر القائل بعد. قال وبعد حمد للجلال إيش؟ يقول إيش؟ مصليا على. لا قبل هذا. يقول بعد حمد. يقول بعد حمد للجلال. من يقول؟ سيأتي القائل، هذا الظاهر. إيش بعد هو يقرأ؟ مصليا على النبي والآل. عبد أسير. هذا عبد، هذا الفاعل. عبد فاعل يقول بعد حمد الجلال. حمد الجلال عبد. أيوة. أسير. أسير كس أسير إيش؟ أسير رحمة الكريم. أيوة، أسير رحمة الكريم. هو وصف، قال يقول عبد، هذا العبد وهو المؤلف صفته أنه أسير كسبي. أسير رحمة الكريم. أسير رحمة الكريم. أسير رحمة الكريم. رحمة الكريم يقصد بالرحمة هنا النعمة، نعمة الله الكريم. هذا هو المقصود بالرحمة هنا. فهو أسير لرحمة الله، لأن أي مفتقر مأسور مقيد إلى هذه الرحمة، أو مفتقر إلى رحمة الله. هذا المراد من هذا التعبير. نعم. أي أحمد بن عابد الرحيم. أي أحمد بن عابد الرحيم. نعم. اسمه أحمد. نعم. أحمد بن عابد الرحيم. عابد الرحيم. اسم والدي عبد الرحيم، لعله عبد الرحمن أو عبد الرحيم، هو هذا. اسم والدي عبد الرحمن أو عبد الرحيم، وحاكم. نعم. فقال عابد الرحيم، جاء بعابد، الظاهر أنه لأجل الوزن، وإلى الأصل عبد الرحيم أو عبد الرحمن هكذا، فقال عابد الرحيم. فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كماسة. هو دخل في بيان المقاصد الصرفية فقال فعل يجرد. فعل ثلاثي إذا يجرد، فبدأ الكلام على الفعل، على الفعل، وقدم الكلام على الفعل الثلاثي، فقال الفعل يكون ثلاثيا إذا تجرد. الفعل الثلاثي إذا يجرد، أي الفعل الثلاثي المجرد، والمجرد الذي حروفه كلها أصلية لا زيادة فيها. فالفعل الثلاثي، الفعل إذا كان ثلاثيا فهذا لا شك أنه، أن حروفه كلها أصلية، فيكون مجرد، فيكون إيش؟ مجردا، لأن الفعل أو الاسم الذين يدخلهما التصريف لا تقل حروف كل منهما عن ثلاثة، لا تقل عن ثلاثة. ولو وجدت اسما ثلاثيا، مثلا أقول اسم ثلاثي وذكر الفعل، على كل حال ولو وجدت اسما ثلاثيا على حرفين فقط، فعلم أن الحرف الثالث قد حذف اعتباطا أو لعلة تصريفية. ها، كما تجد في دم وأب وفم، هذه أسماء ثلاثية على حرفين. إذن وإذا كان الفعل ثلاثيا فلا بد أن تكون حروفه أصلية، وهنا هي ثلاثية لكن ما وجد إلا حرفين، فلا يمكن أن يتركب هذا الفعل من حرفين فقط فهو يكون مجردا. لا، الحرف الثالث حذف اعتباطا أي بدون علة تصريفية، وقد يكون الحذف لعلة تصريفية، والحذف لعلة اعتباطي كما في أبي فيقول النحاة أو الصرفيون حذف الحرف الثالث اعتباطا. ومثل هذا قد تكون علة التخفيف فقط في لسان العرب، جاء على لسانهم هكذا اعتباطا وحذفوا الحرف الثالث دون علة تصريفية. وكذلك الفعل لو وجدت على حرفين فاعلم أن الحرف الثالث حذف، وهذا يغلب أن يكون حذفه لعلة تصريفية، كأن تقول قل هو الله أحد. قل هذا فعل، نقول فعل إذا لو فعل أمر وهو على حرفين، ولا يكون الفعل على حرفين البتة، لأنه يكون ثلاثيا، وإذا كان ثلاثيا فهو مجرد، والمجرد من الأفعال الثلاثية لا تقل حروفه عن ثلاثة إلى اثنين، يعني فتعرف أن الحرف الثالث حذف بعلة تصريفية وهكذا. إذن فالفعل إذا يجرد وهو ثلاثي لا تقل حروفا ثلاثة. نعم. الأسماء شيخنا ما تتفق. إيش؟ الأسماء ما تتفق. الأسماء لا. الحروف. أيوة نعم. أما الحروف في الاصطلاح لا يوصف بالصرف. ها، ولذلك وكذلك الأسماء المبنية. هذه الحروف في عن لن. الأسماء المبنية الذي من ما مثلا، هذه الأسماء المبنية لا توصف بالتصريف، كما قال ابن مالك رحمه الله حرف وشبهه من الصرف باري. حرف وشبهه أي الحرف الاصطلاحي وشبهه وهو الاسم المبني بريء من الصرف، وما سواهما بتصريف الحري، وما سواهما سوى هذين بتصريف الحري أي جدير وخليق بالصرف. نعم. الفعل المجرد لعلة تصريفية هل نجد على حرفه؟ الفعل المجرد نعم نجد على حرف واحد. ها أحضر له مثال. نعم أيوة. ها هو ري ولا را؟ نعم را. ها لذري تقول رآه يراه لم يرى لم يرى، ثم تقول رح را، لكن عند الوقت تقول ايش رح. ولذلك يقول ابن مالك وإن هم لم يروا رأي أقل لهم را الرأي ويك رياه روه ريرينا را الرأي. شوف را حرف واحد را الرعية، فيكون الحرف واحد في هذا كثير، وتقول وقا يقيت بي ها ودا يدي كثير. هذا يحصل في الأفعال التي هي الثلاثية وهي لطيف المفروق، وقد حصل في رأى وليس بلطيف المفروق، لكن هذا يضطرد في الأفعال الثلاثية التي هي لطيف من القبيل لطيف المفروق. الأول حرف علة وإيش، والثالث حرف علة وقا ودا ونا ولا ولي وما أشبه ذلك، فيبقى على حرف واحد لعلة تصريفية. نعم. قال أبوابه ست كما ستسرد. أيوة أبوابه، أبواب الفعل الثلاثي المجرد أي أوزانه، هذا معناه أبوابه ست أي أوزان ستة. كما إيش؟ كما ستسرد. أي كما ستسرد أي ستذكر واحدة أو واحدا بعد آخر، هذا هو السرد. نعم. العين إن تفتح بماض فكسري. فالعين يقول فالعين إن تفتح بماض إيش؟ فكسري. فكسري إيش بعد فكسري في المضارع ولا إيش؟ أضم أو وفتح لها في الغابر. في الغابر، قول في الغابر أي في إيش؟ في الآتي في المضارع، لأن غبر في لغة العرب من الأضداد، تقول غبر بمعنى مضى ها، وغبر بمعنى بقي يعني، والسياق يبين المراد. فهنا لما قال في الغابر علم أنه يقصد به المضارع المستقبل الآتي ليس الذي مضى. إذن فيقول الفعل إذا كان ثلاثيا وفتح عينه في الماضي ها. وفتح عينه في الماضي فإن مضارعه يأتي إيش مكسور العين ها. مكسر يأتي مكسور العين أو مضوم العين أو مفتوح العين هذه ثلاثة. فمثلا هذا مثلا لو قلت الآن ضرب ثلاثية الوزن فعل ماضي مفتوح العين. فإذا أردت أن تأتي بالمضارع فمضارع ضرب يضرب عرض يعرض ها مثلا. هو كثير هذا مثال هذا مثال. وقد يكون الفعل الوزن فعل في الماضي ومضارعه يفعل نحو نصر ينصر قتل يقتل كتب يكتب ها وما أشبه ذلك. وقد يكون الفعل على وزن فعل في الماضي وهو ثلاثي فيأتي مضارعه مفتوح العين نحو ذهب يذهب فتح يفتح ها وهكذا. هذا مراد الناظر. إلا أنه في الحقيقة لعله سيأتي بيان آخر لا أدري إلا أن مجيء الفعل الثلاثي على وزن فعل على هذه الأوزان في المضارع بفتح العين وكسرها وضمها قد يكون ذلك قياسيا وقد يكون سماعيا. تفهم قد يكون قياسيا وقد يكون سماعيا. فيأتي الفعل على وزن فعل في الماضي ويكون مضارعه يفعل بكسر العين في المضارع قياسا إذا كان هذا الفعل معتل العين بالياء أو معتل اللام بالياء أو مثالا واويا أو مضعفا على وزن فعل في الماضي لكنه لازم لكنه إيش احفظ كذا. ففي هذه الأحوال الأربعة يأتي مضارع هذه الأفعال قياسا على يفعله قياسا. فمثال الآن أن نقول الآن باع معتل العين بالياء فتقول يبيع ويبيعه يفعل. وتقول جرى يجري يفعل ها. وتقول وعد يعيد ها. وعد يعيد هذا قياسي. وتقول رن رن الجرس هذا مضاعف ثلاثي الوزن رانا نافع على في الماضي لكنه لازم ليس متعديا. إذن فقياس مضارعه يفعل يرمين يفعل ثم أدغمت النون في النون فصار يرن بنقل كسرة النون الأولى يرمين كسرة النون الأولى إلى الراء بعد سلب سكون الراء فتضغم النون الأولى في النون الثانية فيصير يرن الجرس هذا قياس. وقد يكون الفعل الثلاثي يأتي على وزن يفعل على هذه الأوزان الثلاثة يفعل يفعل يفعل قد يأتي إيش سماعيا قد يأتي سماعيا لكن قبل ذلك إذا متى يأتي الفعل الثلاثي على وزن فعل ومضار يفعل قياسا هل ذكرنا هذا ما ذكرنا انتبه له. إذن فقد يأتي فعل على وزن فعل في الماضي ومضارعه يفعل قياسا قياسا إذا كان عين هذا الفعل الذي ماضي على وزن فعل فتح العين إذا كان عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق. وهذا على كلها تقدم في المثال. إذا قلت الآن ذا ها باء ها. وكذلك لو لم يكن الوزن فعل في الماضي، لو كان وزن فاعل في الماضي أيضا ها، تقول يمع يينع ها طيب يينع ايش ايش يينع يينع. اذا قلت يينع ها فهذا على وزن فاعل لكنه ايش حلقي اللام. إذن فهكذا تقول مثلا إذا كان حلقي اللام أيضا وهو مفتوح العين مثلا تقول منع، فتقول يمنع منحه جائزة يمنح لأنه حلقي إيش اللام ولازم فعل في الماضي. فهذا هذا ينقص هذا ينقص. فالآن نعود إلى أن الفعل قد يكون يأتي على هذه الأوزان في المضارع يفعل ويفعل ويفعل ها، يأتي على هذه الأوزان في المضارع إيش سماعيا إيش سماعيا. وهذا كما تقدم في قتل، فيقال سمع من العرب يقولون في المضارع قتل يقتل، وكذلك النظر، وكذلك نصر ينصر. فالصرفيون يقولون انهم ما وجدوا علة قياسية في مثل هذه الافعال، تلك العلل التي تجعل عين مضارع مضمون في المضارع. العلل لان ضم العين وكذلك كسر العين وفتح العين هناك علل قياسية لذلك. فمثلا ضم العين في المضارع علة من العلل أن يكون عين هذا الفعل حرف حلق حرف علة واوا، حرف علة إيش واوا، كأن تقول قال وسط حرف علة واو فتقول يقول ها. أو إذا كان آخر حرف علة واو تقول دعا ربه يدعو، وسمى يسمو، ورنا يرنو، ورجا يرجو. فتجد أن الآخر والحرف الثالث حرف علة واو فينقاس، فيكون الضم لمضاريه قياسا. لكن لو رجعت إلى قتل فالصرفيون يقولون ما في إثنك علة نعرفها قياسية لضم عين المضارع قتل، إذا فيكون سماعيا رأيت. وقد يضم العين عين المضارع إذا لم يكن سماعيا أو إذا كان قياسيا دون أن يكون العين واوا أو ياء أو اللام ياء أو اللام واوا، قد يكون ضم عينه في المضارع قياسا أيضا. وذلك إذا جئت بهذا الفعل للمفاخرة والمغالبة ها، للمفاخرة والمغالبة والفعل الثلاثي. مثلا تقول على سبيل المثال، على سبيل المثال سبق، سبق لو فعل وهو في المضارع مكسور العين سماعا يسبق، لكن لو جئت به للمفاخرة والمغالبة يصبح مضارعه على وزن يفعل بضم العين. تقول سابقته فسبقته فأنا أسبقه، لا تقول أسبقه ها. والتصريف تحت المعنى إذا كان معنى المغالبة موجودا في هذا الفعل في الاستعمال إذن تضم عين المضارع قياسا قياسا. تقول خاصمت فخصمته فأنا أخصمه، أي أغلبه في الخصومة آه. وفاخرته ففخرته فأنا أفخره، أي أغلبه في الاستخار مثلا، وهكذا نعم. جزاك الله خير.